السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا على القول بكون النفس المجردة روحانية الحدوث والبقاء كما عليه المشاعون. كان الكلام بالأمس بأنه كيف تقولون بأن النفس وجودها لنفسها، ومن جهة أخرى تقولون وجودها للمادة، وهل هذا إلا تماثل بين هذين المطلبين، أن النفس وجودها لنفسها وأن النفس وجودها للمادة أي لغيرها؟ أقول العلامة أجاب عن هذا الإشكال بأن النفس إن نظرنا إلى ذاتها فهي وجودها لنفسها، وإن نظرنا إلى فعلها فهي موجودة للمادة ولغيرها. هنا يقول السيد العلامة: وهذا الإشكال إنما يرد بناء على مبنى المشائين الذين يقولون أن النفس عندما توجد أول ما توجد توجد مجردة ذاتا مادية فعلا. يعني هذا الإشكال الأخير الذي يقول أن النفس كيف تكون لنفسها ولغيرها، هذا على مبنى المشائين الذين يرون أن النفس حدوثا وبقاء مجردة، وأما على مبنى قدر المتألهين الذي يرى أن النفس مادية حدوثا مجردة بقاء، فإن هذا الإشكال لا يرد علينا. نعم، هذا الإشكال يرد على قدر المتألهين في المرحلة الثانية من النفس، مو في المرحلة الأولى. وبعبارة أخرى، هذا الإشكال الذي ذكرناه على مبنى المشائين يرد في المرحلة الأولى من النفس لأنها مجردة حدوثا، أما على مبنى صدر المتألهين فهذا الإشكال لا يرد في مرتبة حدوث النفس. لماذا؟ لأنها مادية فوجودها لغيرها، ولكنه يرد على مبنى صدر المتألهين عندما تتجرد بقاء وتبقى في مقام الفعل مرتبطة بالمادة، عند ذلك يرد الإشكال والجواب هو الجواب. إذن إلى هنا اتضح لنا أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يرى أن النفس الإنسانية لها مراحل ثلاث: المرحلة الأولى مادية ذاتا وفعلا، المرحلة الثانية مادية فعلا مجردة ذاتا، المرحلة الثالثة مجردة ذاتا وفعلا. وبينا بالأمس نحن عندما نقول مجردة ذاتا وفعلا، مو مرادنا أنها لا يوجد لها بدن، بل مرادهم أنه لكي تنجز أفعالها لا تحتاج إلى البدن، مو أنه لا يوجد لها بدن. فلهذا نجد في عالم الدنيا أن الأئمة أو الأولياء الصالحين يستطيعون الوصول إلى هذا المقام، وهو أن يتجردوا عن أبدانهم. مراد أن يتجردوا عن أبدانهم مو معنى أنه لا يكون لهم بدن، بل معناه أنهم يقومون بأفعالهم بلا احتياج إلى المادة، وهذا ما تجده في كثير من الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من قبيل روايات طي الأرض. طي الأرض هذا معناه أن الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان بلا احتياج ماذا؟ إلى طي المسافة مكانية. وهذا المقام اعلموا انه ليس مرتبطا بالآخرة، بل بالدنيا هذا ممكن، بل وليس مختصا بالمعصوم، لغير المعصومين ايضا ممكن ان يصل الانسان الى هذا المقام. من قبيل النوم، انت في جنابك في النوم تذهب الى كل مكان، تسافر، تزور، تفعل، تقوم، تجلس، ولكنه هذه الافعال كلها تنجزها بلا مادة، البدن نائمون. قال: هذا على القول بكون النفس المجردة روحانية الحدوث والبقاء، ف كما عليه المشاؤون. وأما على القول بكون الناس جسمانية الحدوث روحانية البقاء فهي ماذا؟ فهذا الإشكال في المرحلة الأولى لا يرد على قدر المتألهين، ولكن لا يرد مطلقا، قال لا يرد في المرحلة الثانية، فهي تتجرد في ذاتها أولا، مو موجودة مجرد ذاتا، وهي بعد متعلقة بالمادة فعلا، ثم تتجرد عن المادة في فعلها أيضا بمفارقة البدن. يعني مو معنى أنه لا بدن لها، يعني تنجز أفعالها بلا بدن بلا مادة. لهذا ورد في الروايات أنه بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة يأتيهم الخطاب من الرب الجليل من العلي القدير الذي يقول للشيء كن فيكون إلى عبدي الذي يقول للشيء كن فيكون. فهذا مقام كن فيكون، هذا معناه أنه في مقام إنجاز الفعل بعد لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى المادة، وإنما يحتاج فقط إلى الإرادة إلى قوله كن. فهذا هم لفظ أو أنه شيء آخر بحث موكول إلى مكان آخر. إذن الإنسان في الجنة من قوانين الجنة هذا، وهو أنه عندما يريد شيئا بمجرد اشتهاء ذلك الشيء يكون ذلك الشيء حاصلا له بلا احتياج إلى بدن واستعمال أدوات بدنية مادية. بلي فتحل بعد بحث آخر ملان، ثم تتجرد عنها في فعلها أيضا بمفارقة البدن. بني بني مع التفت بني تحت يعني في الآخرة لهنا أي بني لا لا له له كامل. يعني الإنسان لو وصل إنسان اضطره إنسان وصل إلى مقام يستطيع أن يفعل أفعال بلا بدن وأفعال محرمة قطعا يعاقب عليها في الدنيا وفي الآخرة، لأنه حقيقة الإنسان مولانا بنفسه بفرقه الأخير مو بمادة فيه. أصلا هاي المادة في الدنيا متغيرة، أنا هذا المثال ضربت فيما سبق، قلت بأنه هذا البدن مو متغير في كل مدة 10 سنوات 5 سنوات. أنت إذا شخص قام بفعل يستحق عليه قصاص يستحق عليه حد وغاب عن العدالة إلى 50 سنة ثم وجدناه نقيم عليه الحد او لا نقيم عليه الحد، احنا كنا مقالين بنظرية تقادم الزمن، ها نقيم عليه الحد او لا نقيم عليه الحد، فهذا البدن تغير. فكل النظريات الان تقول البدن متغير، لكن لماذا تقيم عليه الحد؟ لان الالم والعقوبة واللذة هذه كلها للنفس حقيقة. الفصل السابع في بعض احكام النوع، هذا الفصل هو الفصل الأخير من هذه المرحلة، وإن شاء الله تنتهي هذه المرحلة حتى ندخل في المرحلة اللاحقة. في هذا الفصل السابع توجد عدة مسائل. المسألة الأولى، ما هو النوع؟ ما هو تعريف النوع؟ المسألة الثانية، ما هي أقسام النوع؟ بعد أن عرفنا النوع ما هو، نسأل النوع أم هو؟ ثم تأتي أسئلة أخرى الآن نحن نتعرض لها تدريجا. أما السؤال الأول، النوع ما هو؟ قال النوع هو الماهية التامة بعد التي لها في الوجود آثار خاصة بذلك النوع. إذن أولا أنها ماهية تامة، يعني مركبة من جنس وقص، وثانيا أنها منشأ لآثار خاصة إذا كانت موجودة. إذن لو أردنا تعريف النوع، فالنوع هو الماهية التامة التي لها آثار خاصة ولكن إذا كانت موجودة في الخارج، وإلا إذا لم يتحقق لها وجود في الخارج فإن منشأ الآثار هو ماذا؟ هو الوجود بناء على أصالة الوجود. فإذا لم يتحقق لها وجود يعني النوع وجود فلا يعقل أن تكون منشأ لآثار خاصة. وعندما نقول آثار خاصة مرادنا من الآثار الخاصة أعم من أن تكون منشأ هذه الآثار الأمور الذاتية أو أن تكون الأمور العرضية. يعني أن هذا النوع له آثار بعضها ذاتية وبعضها عرضية. الآثار الذاتية من قبيل أنه جسم، من قبيل أنه نام، من قبيل أنه حساس متحرك بالإرادة ناطق. الآثار العرضية من قبيل أنه ضاحك، من قبيل أنه ماشي، من قبيل أنه كاتب ونحو ذلك من الآثار. وبعبارة أخرى كما عبر عنها السيد العلامة في بداية الحكمة قال مرادنا من الآثار الأعم من الآثار الكمالات الأولية والكمالات الثانوية. فإن الكمالات الأولية مرجعها إلى الذاتيات والكمالات الثانوية مرجعها إلى الأمور العرضية. إذن إلى هنا عرف السيد العلامة ما هو النوع. الآن يأتي سؤال آخر وهو كم هو النوع؟ النوع كم قسم له؟ قرأتم في علم المنطق أن النوع إما حقيقي وإما إضافي. ما هو المراد من النوع الحقيقي وما هو المراد من النوع الإضافي؟ هنا السيد العلامة يقول بأن المراد من النوع الحقيقي هو ذلك النوع الذي لا يتوقف لترتب الآثار عليه إلا بتحقق فرده في الخارج. قلنا بأن النوع له آثار خاصة به، هذه الآثار لكي تتحقق نحتاج إلى ماذا؟ يقول لا نحتاج إلا أن يتحقق فرد ذلك النوع في الخارج. بمجرد أن يوجد فرد ذلك النوع في الخارج فإن الآثار تكون مترتبة. من قبيل زيت، فإن الإنسان ماهية تامة لها آثار خاصة. طب هذه الآثار متى تظهر؟ بمجرد أن يوجد فرد من هذا النوع في الخارج. فإذا وجد فرد من هذا النوع في الخارج فإنه يكون منشأ لترتب الآثار. إذن النوع الحقيقي هو الذي لا يتوقف إلا على وجود الفرد في الخارج. أما النوع الإضافي فإنه بالإضافة إلى تحقق وجود الفرد في الخارج لا بد أن تنضم فصول أو لا أقل فصل واحد إلى الماهية النوعية حتى يكون منشأ لترتب الآثار. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحيوان. الحيوان نوع إضافي نوع أو ليس بنوع؟ نعم نوع. قلنا بأنه هو جنس لما تحته ونوع لما فوقه. هذا النوع وهو الحيوان لكي يترتب عليه الأثر في الخارج يمكن أن يوجد له فرد في الخارج بالانضمام فصل أو يحتاج إلى انضمام فصل؟ هل يوجد عندك في الخارج حيوان بواه حيوان؟ لا، لأنه الحيوان في الخارج وهو الجو الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة يوجد إما في ظن هذا النوع، في ظن هذا النوع هو الإنسان، أو في ظن هذا النوع وهو البقر، أو في ظن هذا النوع وهو الغنم ونحو ذلك. إذن لكي يترتب الأثر على هذا النوع هل يكفي الوجود أو لا بد من انضمام فصل؟ هذا النوع نسميه نوعا إضافيا. إذن كلما كان ترتب الأثر لا يتوقف إلا على وجود الفرد في الخارج فالنوع حقيقي، وكلما كان محتاجا بالإضافة إلى ذلك إلى انضمام فصل أو فصول فالنوع يكون نوعا إضافيا. قال بليل مع التفت يعني شو تقولون؟ ماذا التفت له؟ بلى شنو المحظور؟ هذا على المشروع ده نقوله، اما على بناء هذه الشروط الى ذات المطلب اللي قلت بان الانسان من نوع الاثير، بلي هذا على المشروع، بلي يعني على تعريف المنطقيين للنوع الحقيقي وللنوع الاضافي، والا على مبنى صدر المتألمين الانسان بعد مو نوع اثير، وانما هو نوع ماذا؟ متوسط، وبعده انواع اخرى ايضا. قال الفصل السابع في بعض احكام النوع: النوع هو الماهية التامة التي لها لتلك الماهية الوجود آثار خاصة. هذا تعريف النوع ما هو. وينقسم النوع كم هو؟ وينقسم إلى ما لا يتوقف في ترتب آثاره عليه أي على النوع إلا على الوجود الخارجي الذي يشخصه أي يشخص النوع فردا كالإنسان مثلا أو أي نوع آخر، ويسمى النوع الحقيقي. وإلى ما يتوقف في ترتب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول به أي بذلك النوع، فيكون ذلك النوع جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه، وإن كان نوعا بالنظر إلى تمام ماهيته النوعية. ومن هنا قلنا أنها بهذا اللحاظ تكون بشرط لا تحمل على الجزء الآخر، ولا الجزء الآخر يحمل عليها، ولا تحمل على الكل، ولا الكل يحمل عليها، لأنها ماهية نوعية تامة. أما إذا أخذت بعنوان أنها جنس يعني صارت لا بشرط، فإنها تكون ماهية ناقصة لا تكون تامة إلا بانضمام فصل أو فصول إليها. وإن كان نوعا بالنظر إلى تمام ماهيته كالأنواع العالية والأنواع المتوسطة كالجسم الذي هو نوع من الجوهر عال. التفتوا جيدا، السيد العلامة ما ضرب مثال، لم يقل كالمادة، لم يقل كالصورة الجسمية، لم يقل كالنفس، لم يقل كالعقل. لماذا؟ لأن هذه مو أنواع الجوهر، فقط قال كالجسم. وهذا المثال منحصر طبعا، بعد ما في مثال آخر. يعني النوع العالي أجل ماذا؟ واحد وهو الجسم، لأنه باقي بعد مو أنواع ذلك. نعم هي أنواع اعتبارا، مو أنها أنواع حقيقة، لأنها بسائط، النفس والعقل والمادة والصورة الجسمية بسائط، وإذا صارت بسائط بعد ليست مركبة من جنس وفصل حتى تكون أنواع. كالجسم الذي هو نوع من الجوهر ولكن نوع عال، ثم هو أي الجسم الذي هو نوع عال، ثم هو جنس للأنواع النباتية والجمادية والحيوان. حتى هذه نبات نباتية وجمادية وحيوان، طبعا جميعها لا تقع بعضها في عرض البعض الآخر، لأن الجسم إما نام وإما جامد، ثم النامي إما نبات وإما حيوان، ثم الحيوان إما إنسان وإما. لكن المهم يريد أن يقول بأنه هذه التقسيمات موجودة للجسم، هو جنس للأنواع النباتية والجمادية والحيوان الذي هو نوع متوسط من الجوهر، ولكن هو جنس للإنسان وسائر الأنواع الحيوانية، ويسمى النوع الإضافي. المسألة الثالثة، إلى هنا انتهينا من مسألتين: الأولى النوع ما هو، الثانية النوع كم هو. ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهو أن النوع هل يوجد بوجود واحد في الخارج أو يوجد بوجودات متعددة. يعني الإنسان نوع، فهل هو موجود في الخارج بوجود واحد حقيقة، أو موجود بوجودات متعددة ولكن وحدته اعتبارية. وبعبارة ثالثة، أن وحدة الوجود للنوع في الخارج وحدة حقيقية أم أنها وحدة اعتبارية. وسيأتي البيان الفرق بين الوحدة الحقيقية وبين الوحدة الاعتبارية. نقول بأن النوعات موجود في الخارج بوجود واحد حقيقة. ما هو البرهان؟ يقول البرهان واضح لأن الإنسان ماهية واحدة أو ماهيات متعددة. الإنسان مو الجنس والفرد، الجنس والفرد هذه أجزاء متعددة، ولكن الإنسان واحد حقيقة لمتعدد واحد حقيقة. وإذا كانت النوع له ماهية واحدة فهل يقل أن يكون وجوده متعدد؟ فإذا لابد أن يكون وجوده ماذا؟ أيضا واحد، لأن الماهية الواحدة حقيقة لا تنتزع إلا من وجود واحد حقيقة. وإلا لو كان الوجود متعددا في الخارج كان ينبغي أن ينتزع منه ماهيات متعددة، لأن الماهية حد الوجود، فإذا تعدد الوجود تعددت الماهية. وإذا كانت الماهية واحدة لابد أن يكون المحدود وهو الوجود أيضا واحدا. ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أن هذا الوجود الموجود للنوع وهو الوجود الواحد وجود واحد عيني لو وجود واحد اتحادي؟ هذا سؤال آخر سنجيب عليه بعد ذلك. إذن السؤال الثالث، وهو أن النوع موجود في الخارج بوجود واحد أو بوجود متعدد؟ الجواب ماذا؟ أنه موجود بوجود واحد لا بوجودات متعددة. إذن الجنس والفاصل أو المادة والصورة موجودان في الخارج بوجود واحد لو بوجودات بوجودين متعددين بوجود واحد. لماذا؟ لأن الجنس هو النوع وأن الفصل هو النوع. خذ الأمس لقائل أن يقص الجنس والفصل والنوع، المادة والصورة لماذا هو النوع؟ تقول لأن الجنس والفصل هما المادة والصورة، ولكن مع اختلاف الاعتبار. خذ هذا في المادة والصورة الذهنية، لماذا في المادة والصورة الخارجية؟ نقول أن المادة والصورة الذهنية منتزعان من أين؟ من المادة والصورة الخارجية. إذن المادة والصورة الخارجية موجودان بوجودين أو بوجود واحد؟ بوجود واحد. التفتوا لأن هذه آثار مهمة تترتب عليها. إذن المادة والصورة في الخارج موجودان بوجود واحد لو موجودان بوجودين؟ موجودان بوجود واحد حقيقة. إذن عندما أضع يدي هنا على هذا القطعة من الجسم، هذه مادة وصورة، مادة وصورة، أحسنتم. نفس أو بدن؟ نفس أو بدن، لأنه تمييز محال. هذا بخلاف لو قلنا أنهما موجودان بوجودين فإنما بإزاء النفس يكون شيء وإنما بإزاء البدن يكون شيئا. إذن النفس شيء وراء البدن أم النفس هي البدن والبدن هي النفس؟ لا، البدن هي النفس، النفس هي البدن، ولكن مع احتفاظ المراتب، لأن النفس مو فقط تنفى مرتبة واحدة، مرتبة من مراتبها ماذا؟ البدن، ومرتبة من مراتبها التخيل، ومرتبة من مراتبها التخيل. إذن هذا الموجود وهو الإنسان إن صح التعبير موجود له طبقات، طبقة منه بدن، طبقة منه خيال، طبقة منه عقل، ولكن هذه بعضها مفصولة عن البعض الآخر أو جميعا موجودة بوجود واحد، جميعا موجودة بوجود واحد حقيقة. ومن هنا النفس واحد في عين أنه كثير، في عين أنه واحد ولا معذرة. لماذا؟ لأنه النفس حقيقة واحدة مشتتة. النفس نفس النفس هذه الإنسان زي حقيقة واحدة مشتتة، مركبة منه بدن، مركبة منه خيال، مركبة منه واحد. فمن هنا يتضح أنه كيف أن الإنسان اجتمع فيه العالم أكبر، لأن عالم الإنسان أيضا هكذا مرتبة منه عالم عقل، مرتبة منه عالم مثال، مرتبة منه عالم مادة. إذا أنت لو نظرت إلى عالم الإمكان تجده مركب من ثلاث مراتب، مرتبة منه عالم العقل، مرتبة منه عالم المثال، مرتبة منه عالم مادة. الإنسان أيضا، النفس أيضا كذلك. أتزعم أنك الجرم الصغير، هذا البيت منسوب إلى أمير المؤمنين، أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كل ما في العالم فهو موجود فيه بكل مراتبه. ولكن كما سيأتي إن شاء الله في محله أن هذه المراتب لعالم الإنسان بعضها محيط بالبعض الآخر، مو بعضها ينتهي حيث يبدأ الآخر. يعني وجود هذه العوالم الثلاثة مو منها القبيل، هذا عالم المادة ينتهي هنا عالم المادة، يأتي عالم من؟ عالم المثال. فينتهي عالم المثال ينتهي ماذا؟ يأتي ماذا؟ عالم العقل. لا، مو هالشكل. إن صح التمثيل عالم المادة وعالم المثال هكذا، عالم المثال محيط بعالم المادة. تنصح حسن في التشبيه بالدوام. فلهذا أنت تجد مو أنه يبدأ من حيث ينتهي الآخر. قدفنا هنا لابد أن نشير إلى مطلب آخر مهم، وهو مرتبط بعالم الآخرة، وهو عالم الآخرة يبدأ من حيث تنتهي الدنيا أو هو محيط بالدنيا. فإذا قلنا كذلك بعد مشكل نطبق في قوانين الزمان. أما إذا قلنا أنه يبدأ من حيث تنتهي الدنيا، يعني شنو؟ يعني امتداد لعالم الزمان. يعني أنت إلى سنة 5003 هذه الدنيا، من اليوم الأول من سنة 5004 يبدأ منه عالم الآخرة. لا، مو هالشكل. فلهذا القرآن الكريم يقول بأن الدنيا لها ظاهرا ولها باطن. ظاهرها هذا الذي تعيشون فيه، وباطنها ماذا؟ عالم الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا عالم الآخرة شو فيه؟ باطن عالم الدنيا، مو امتداد لعالم الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ها؟ لكن هذا الظاهر إلى باطن وما إلى باطن؟ نعم، باطنه الآخر. فهذا كاملا نظرية المعاد تختلف عن الفهم العرفي. لأنه إحنا إلى الآن نتصور أن المعاد ماذا؟ أن المعاد امتداد لعالم الدنيا. ينتهي عالم الدنيا يبدأ عالم آخر نسميه عالم الآخرة. لا، مو هالشكل. هذه العوالم بعضها محيط بالبعض، بعضها بطن للبعض، وعالم الآخرة بطن عالم الدنيا، وعالم العقل بطن عالم المثال. عند ذلك بعد النظرية كاملا تختلف في فهم عالم الآخرة. نرجع إلى محل الكلام، نقول إذن النوع موجود بوجود واحد، بوجود واحد. فلهذا تجدون، شوفوا هاي الأبحاث الآن، إنسان قبل ما يدخل فيه، يعني قبل أن تثار الأسئلة يتصورون الأمور بديهية من المسلمات، ولكن عندما يثار السؤال يجد لا، عجيب، تحتاج إلى دقة كبيرة وإلى بحث كثير لمعرفة أن الدنيا عالم الآخرة، أن الآخرة امتداد عالم الدنيا، أو أنه بطن عالم الدنيا، أن الآخرة بطن امتداد لعالم الدنيا. لابد أن يجيب على مثل هذه الآية المباركة، ولابد أن يجيب على مثل هذه الآيات التي وردت في القرآن: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يعني شنو؟ يتبدل السماوات غير السماوات. فهذه القوانين التي تحكم عالم المادة منشأها ماذا؟ هذه الأرض والسماوات معا. فإذا تبدلت يمكن أن تبقى القوانين نفسها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فإذا تبدلت قوانين هذا العالم أيضا تتبدل. يعني من قوانين هذا العالم أن الشمس والقمر يبليان كل جديد. في الآخرة يبلى كل جديد أو لا يبلى كل جديد؟ يعني في الجنة الإنسان يشيب أو لا يشيب، أين قانون الدنيا؟ من قوانين الدنيا هذه، من لوازم الدنيا. في الدنيا شروعكم، وأين شروع في عالم الآخر؟ وأنتم قرأتم في بداية الحكمة في المنهاج أو في المنهج الجديد لتعليم الفلسفة، أنا بينت هذه المطالب، قلت أنهم عندما أشكلوا على عالم المادة بأن فيه شروع أجابوا أن الشروع لازم عالم المادة، لا يمكن أن يوجد عالم مادة وما به شروع، إنه لازم ملزوم. طب عالم الأثر فيه شروع لما به شروع؟ ها؟ عالم مادة مو عالم مادة. فإن قلت عالم مادة لازم الانفكاك بين اللازم والملزوم، مو عالم مادة العكس. ما أدري شوفوا، أنا أريد أقول اللي يريد يقول عالم مادة لابد هذين الإشكالات اللي يجيب عليه. أنا ماذا الآن أميل إلى هذه الجهة وتلك الجهة، خلوها وفي بحث آخر. بس اللي يريد يقول أنها ذاك العالم أيضا هو نسخة كوبي من هذا العالم، لابد يجيب على هذه الإشكالات. وإلا كيف يمكن أن يلتزم بأنه عالم المادة ذات وامتداد لهذا العالم، ولكن لا فيه مرض ولا فيه شرور ولا فيه شيب ولا فيه شمس ولا فيه زمرية ولا فيه لاغو ولا ولا ولا؟ هذا معناه أنه إنسان وليس بإنسان. هل عالم مادة؟ هل مو عالم مادة؟ وجمع بين النقيضة. أنا ما أقول عالم مادة سلمنا عالم مادة مولانا، بس تعالوا جاوبونا على هالإشكالات أيضا. ارجعوا أنتم إلى القرآن، ارجعوا إلى البحار الجزء الثامن، شوفوا مواصفات الجنة وعالم الآخرة ما هي، تقرأوها الجلد الثامن من البحار. دليل تمام أبشر درجة أقوله أنه في هذا العالم خئت اللبن والعسل و و و إلى غير ذلك. هل إذا بقي يتغير طعمه أو لا يتغير؟ ليش ما كان يتغير طعمه؟ ليش ما في خمر ولكن لذة للشاربين؟ ليش هنا يصير خرمة وعليه ليه جلده وبعد إعدام عليه آخر؟ ليش هذا؟ ليش هذه؟ هاي الأحكام وين؟ دليل؟ شنو؟ يعني هي نفسها أو غيرها؟ هو ولا يصير أحكام، هذا معنى أقول بأنه هي المادة وليست هي المادة، لأن هذه الأحكام أمور تكوينية، مو أمور اعتبارية حتى يغيرها. يعني الشرور من لوازم عالم المادة، مو امر اعتباري حتى تقول انه نجاسه يبدله بالطهاره، حتى يكون الزواج بين بين الاخ والاخت حرام يصير جائز، وكان جائز صار حرام. هذا دليل اخر على ان الاحكام الشرعيه كلها اعتباريه متكامله. بلو ياهو لا لا، لوازم عالم مراد من الشرور يعني هذه التزاحمات، يعني بأنه أنت عندما هذا بعد ذكرناه مفصل في بداية الحكمة سنال لأكل فيه ناكفة بينا ما هو المراد من الشروع، قلنا الشروع أمور نسبية، هناك هذه الأمور النسبية مو موجودة. هذا المهم اللي يريد أن يقول عالم المادة أنا ما عندي مشاحمة ولا عندي نزاع، بس لابد يحل هاي المشاكل. يعني من التزم بشيء لابد أن يلتزم بلوازمه. حتى طبعا شوفوا اللي يريد يلتزم بعالم المادة أدى هاي المشكلة أنها عالم مادة، اللي يلتزم بأنه عالم مو مادي أدى مشكلات من الطرف الآخر، يقول بابا ذكورات قرآنية روايات أكو مطالب أخرى أكو. فإلى طرفي القضية فيها شنو؟ فيها محذور، القضية مو مفصل، فيها مطلب لابد تبحث وتحل المشاكل. قال في دليل، أنا بدي أقول أنت هذا معناه أنه جلالكم شيخنا أنه في بحث الشروع مطلب ذاته زي ما مستوعبه، بقول بأنه ذاكري في محله، أنه في محله أنا بأثر أصل الموضوع عند الحكماء موجود، وهو أنهم يسألون الله لماذا لم يخلق عالما لم يكن فيه زلازل. مشكلين هذا الإشكال، أنت تقول بقى الله سبحانه وتعالى مو قادر على كل شيء، وشان يوجدنا في عالم لا بيه زلازل لا بيه فيضانات لا بيه أمراض؟ ممكن هذا لمو ممكن؟ ليش مجاوبين؟ قولين ما ممكن هذا خارج عن القدرة. ليش؟ لأنه هذا العالم بهالمواصفات يلازمه زلازل. إذا أردت عالما بلا زلازل مو عالم مادة، عالم مثال للفرمة. هذا واحدة من الأجوبة الأساسية، هذه أن هذه من لوازم التكوينية لعالم المادة. أنت معناه شو تقولون؟ تقولون إنسان وليس فيه لوازم الإنسان الذاتية، يصير؟ ما ممكن. يعني إنسان وليس بحيوان ناطق، أربعة من سين. ما أقول أنا صح أقول كل الطرفين دي مشكل. أنا ماذا أقول؟ أنت عليها الشكل. المهم أريد أقول هذا الطرف دي مشكل لابد أن تجيبون على الإشكالات. ذاك الطرف دي مشكل لابد أن تجيبون على الإشكالات. لا هذا الطرف صافي بلا إشكال ولا ذاك الطرف صافي بلا إشكال. قال ثم إلا الماهية النوعية. أرجو الله أن تكون هذه الإثارات سببا أن الإخوة يرخون وراء البحث. يعرفون أن هذا المبحث لابد يشتغل عليه قد مدلا أقل. ثم إلا الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد هو وجود النوع. شنو الدليل؟ الدليل ما أشرنا إليه، لأن ما هي واحدة تنتزع من وجود واحد. إذن المادة والصورة موجودان في الخارج بوجود واحد، لأن الحمل بين كل منها أي كل منهما لو كان على أجزاء الماهية النوعية أو منها هم صحيح، لأن الحمل بين كل منها يعني أجزاء الماهية النوعية وبين النوع حمل أولي كما تقدم، والنوع حيث أنه موجود بوجود واحد، إذن أجزاء الماهية النوعية أيضا موجودة بوجود واحد. نعم في الذهن بينهم بين الأجزاء ماذا؟ تغاير إبهام وتحصيل، وقلنا بأن الإبهام غير التحصيل والتحصيل غير الإبهام، فلا يكون الحمل بينهما حملا أوليا وإنما الحمل عرضي. وأما في الذهن فبينها تغاير بالإبهام والتحصيل، يعني بشرط لا وبشرط شيء، ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر كما تقدم. إلى هنا انتهينا من المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي أنه بعد أن ثبت لنا أن النوع موجود بوجود واحد وأن الأجزاء في الخارج موجودة بوجود واحد، إذن لا بد أن تكون بين الأجزاء فقر وحاجة أو لا؟ لماذا؟ لأنه إن لم تكن بين الأجزاء فقر وحاجة قد لم يوجد بوجود واحد وإنما يوجدان بوجودات متعددة، ومن هنا لا بد أن يكون بعضه محتاج وبعضه محتاج إليه. وقال قدر المتألهين فيما سبق لا يعقل أن يكون الفصل هو المحتاج وإنما المحتاج هو الجنس، ومن هنا الفصل يكون بمنزلة العلة لوجود الجنس في الخارج، لأن الجنس أمر مبهم غير متحصل والفصل أمر محصل يحصل الجنس. ومن هنا يعني منشأ ما ذكره الحكماء في مسألة الفقر والحاجة بين الأجزاء، منشأه ماذا؟ منشأه أن النوع موجود بوجود واحد. ومن هنا ما ذكروا يعني منشأ ما ذكر الحكماء منشأه ماذا؟ منشأ هذا الذي ذكرناه في المسألة الثالثة، وهي أن النوع موجود بوجود واحد. ومن هنا أي مما ذكرناه في المسألة الثالثة يتضح منشأ ما ذكروه في المسألة الرابعة. ما ذكروا يعني الذي ذكروه أنه لا بد في المركبات الحقيقية. مركبات الحقيقية وين احنا عندنا بعد؟ لا بد يتضح لكم وين عندنا بعد؟ فقط المادة عندنا. ليش؟ لأنه فقط الجسم عندنا مركب حقيقي من الجنس والفاصل، أما النفس العقل المادة الصورة فهذه مركبات حقيقية ولا مركبات اعتبارية؟ إذن بعد إحنا ما عندنا في هذا العالم مركب حقيقي له مادة وصورة خارجية وله مادة وصورة ذهنية وله جنس وفصل حقيقي إلا في الجسم والأنواع الجوهرية المادية. أما الأنواع الجوهرية غير المادية بعد غير مركبة من جنس وفصل حقيقي. نعم مركبة من جنس وفصل اعتباري. قال ومن هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية وهي الأنواع المادية الجوهرية. طب أنتم قرأتم بعد في علم النحو، شوفوا في العلامة يقول وهي الأنواع، ألف واللام داخل في الخبر يفيد الحصر، أن يكون بين أجزائها يعني في المركبات الحقيقية والأنواع المادية الجوهرية أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض آخر حتى ترتبط وتتحد. وأما إذا كان بعضها مستغن عن البعض الآخر لا معنى لأن توجد بوجود واحد، بل لا معنى لأن نقول أنها ماهية واحدة، بل تكون ماهيات متعددة حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة. وقد عدوا المسألة ضرورية، ولكن ضروريتها منشأها ماذا؟ منشأها أن النوع موجود بوجود واحد. ويمتاز المركب الحقيقي، التفتوا جيدا في كيفية وجود الأجزاء في الخارج. توجد نظريات متعددة، توجد نظريات متعددة. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في هذا البحث تحت عنوان غرر في ذكر الأقوال في كيفية التركيب من الأجزاء الحدية، هناك عنده حاشية على شرح المنظومة، لأنه أول الحكيم السنزواري كتب المنظومة شاف ما يفهم ما يفهمه الأخذ فشرح المنظومة، هذا الشرح الموجود. ثم عندما قرأ الشرح مالها شاف أن الشرح مالها ما يفهم أحد فكتب حاشية على الشرح، فلهذا أخذنا المنظومة وشرح المنظومة وحاشية شرح المنظومة كلها للحكيم السنزواري. هذا اللي أنا دا أقرأ حاشية على شرح المنظومة تحت هذا البحث غرر في ذكر الأقوال في كيفية التركيب من الأجزاء الحدية. يقول الأقوال في كيفية وجود الأجزاء في الخارج أربعة. الأول أنها أي الأجزاء الحدية في العين واحدة ماهية، ومعلوم أن الماهية الواحدة لا يكون لها إلا وجود واحد. إذن هنا يريد أن يقول أن الأجزاء بعضها متحدة مع البعض في الخارج أو بعضها عين البعض في الخارج، عين البعض، ولكن احنا سنثبت أنه لا، أن هذه الأجزاء متحدة مو بعضها عين البعض الآخر، هذا قول. الثاني أنها في العين متكثرة ماهية كما في الذهن ولكن متحدة وجودا، وهذا هو القول الذي هناك يختاره السيد العلامة، أن هذه الأجزاء متكثرة متحدة وجودا في الخارج ولكن متكثرة مفهوما في الذهن، فلهذا الحمل بينهما حمل عرضي. الثالث أن الأجزاء متكثرة ماهية ووجودا، وهذا منشأ القول بالتركيب الانضمامي، أنه هذين الماهيتين الجزآن حقيقيان ولهما وجودان. اللطيف حكيم السبزواري يقول وتزييفها هاي الأقوال الثلاثة في الكتب مصطور. والصواب ماذا؟ قول رابع، وهو أن ماهية الأجزاء العقلية غير متحققة في العين، لا بنحو الوحدة ولا بنحو الكثرة ولا بنحو الاتحاد. يعني وماذا؟ يقول كما هو مقتضى أصالة الوجود واعتبارية الماهية، إذن الموجود في الخارج هو الماهية للوجود، وجود موجود، إذن الماهية مو موجودة في الخارج حتى تسألوا أن الأجزاء موجودة بنحو العينية، موجودة بنحو الاتحاد، لو موجودة بنحو الكثرة أساسا الماهية وأجزاء الماهية غير موجودة، لأن الجنس والفاطر المادة والصورة هذه أجزاء ماهية والماهية غير موجودة في الخارج. إلى هنا نحن استطعنا أن نثبت هذه الجهة، وهو أنه يوجد عندنا في الخارج نوع موجود بوجود واحد وهو المركب الحقيقي. ولكن المركب الحقيقي نحن بيناه ما هو، ما هو تعريف المركب الحقيقي؟ تعريف المركب الحقيقي ما هو؟ هو الذي يكون بين أجزائه فقر وحاجة. لكن هذا في مقام الثبوت، في مقام الإثبات كيف نميز المركب الحقيقي عن المركب الاعتباري؟ يعني في مقام الثبوت نحن استطعنا أن نعرف المركب الحقيقي، أما كيف في مقام الإثبات يتضح لنا أن هذا المركب اعتباري وأن هذا المركب ماذا؟ حقيقي. هنا ذكروا ضابطا لتمييز المركب الحقيقي عن المركب الاعتباري، قالوا المركب الحقيقي هو الذي يكون مركبا من أجزاء ولكن له آثار وراء آثار الأجزاء. حتى نطبق على مثال علمي من قبيل الماء، فإن الماء له أثر وراء آثار العناصر المكونة للماء وهو الأكسجين والهيدروجين. العناصر المكونة للماء ما هي؟ الأكسجين والهيدروجين. والأكسجين له أثر خاص، الهيدروجين له أثر خاص، ولكن الماء مجموع الأثرين له أثر ثالث وراء الأثرين، أثر ثالث وراء من قبيل المحلولات الكيميائية التي تتركب من عناصر متعددة. تجد بأنه هذا العنصر له أثر، هذا العنصر له أثر، ولكن عندما يجتمعان يشكلان شيئا ثالث له أثر وراءه. النفس والبدن أيضا كذلك، البدن له أثر، النفس له أثر، ولكن عندما أحدهما يتركب مع الآخر يعطينا ماذا؟ أثرا ثالث، وهو ماذا؟ وهو الناطقي. هذا هو المركب الحقيقي. أما إذا كانت الآثار هي مجموع آثار الأجزاء، يعني آثار المركب هي مجموع آثار الأجزاء لا أكثر، فهذا المركب نسميه ماذا؟ مركب اعتباري. من قبيل لو فرضنا أن زيت قدرته أن يرفع 10 كيلو، واثنان قدرتهم أن يرفعوا 20، ثلاث قدرتهم أن يرفعوا 30، 100 قدرتهم أن يرفعوا 1000 كيلو. هذا الأثر وهو رفع 1000 كيلو هذا أثر وراء آثار الأجزاء أو مجموع آثار الأجزاء، مجموع آثار. هذا المركب نسميه مركب اعتباري. فلهذا قال ويمتاز، أي في مقام الإثبات، ويمتاز المركب الحقيقي من غير المركب الحقيقي بالوحدة الحقيقية، يعني أن المركب الحقيقي يكون واحد حقيقة في الخارج بخلاف المركب الاعتباري، فإنه واحد حقيقة وواحد اعتبارا، واحد اعتبارا كثير حقيقة. وذلك بأن يحصل من تألف الأجزاء أمر آخر وراء الأجزاء له، أي لهذا الأمر الآخر أثر جديد خاص وراء آثار الأجزاء، لا مثل المركبات الاعتبارية التي لا أثر لها وراء آثار الأجزاء. فالعسكر المركب من أفراد، إذا علام يضرب مثالين، مثال العسكر وهذا هو المركب الاعتباري بالمعنى الأخص، والبيت هو المركب الصناعي. لأن المركبات الاعتبارية يقع على قسمين، أن الأجزاء تارة تكون بعضها مرتبطة مع البعض الآخر وبعضها ليست مرتبطة مع البعض الآخر. العسكر الفرقة الواحدة والأفراد بعضها غير مرتبطة بالبعض الآخر، ولكن هذا البناء أجزاؤه بعضه مرتبط مع البعض الآخر. السيارة أجزاؤها مرتبطة بعضها مع البعض الآخر. إذا المراد من المركبات الاعتبارية الأولى، يعني المركبات الاعتبارية بالمعنى العام حتى يشمل المركب الصناعي الذي بين أجزائه ارتباط، ويشمل المركب الاعتباري بالمعنى الأخص الذي هو كالعسكر. فلهذا قال كالعسكر المركب من أفراد، والبيت المركب من اللبن والجف وغيرهما. ومن هنا يترجح هذه مسألة أخرى نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.